يرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بعد إذن الشيخ، كنت بسأل عن فتوى صيام يوم 27، هل ورد في السنة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأولا عن تأريخ الإسراء والمعراج لم يثبت سند بأن الإسراء والمعراج كان في ليلة 27 من رجب، لم يثبت سند بذلك، ومن ثم اختلفت أقوال العلماء في هذا، كما نقل عنهم ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وغيره، ومن ثم فلم يثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه كانوا يصومون يوم 27 من رجب، إنما بصفة عامة الصوم في الأشهر الحرم شيء له فضل، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله يا فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. تفضل. عندي سؤالين وأريد من حضرتك توجه كلمة لشخص معين. السؤال الأول، كلمة لا قدر الله هل خطأ؟ السؤال الثاني، امرأة ولدت وبعد 6 شهور قال لها الطبيب لا ترضع الطفل، فهل عليها اسم إذ لم ترضعه الآن؟ يعني لماذا قال صحتها؟ قال لها يعني خطأ من غلط عليك. لا يعني عفوا، أحب أن أستفسر، لماذا قال لا الطبيب لا ترضى الطفل؟ لشيء شرعي أو لشيء طبي؟ لشيء لضرر سيحدث يعني بالمكان الذي ترضع به السيئة. الحمد لله والصلاة والسلام. شيخنا. نعم. لسه سؤالتك، أريد من حضرتك أن توجه خطابا لهذا المجرم الكذاب الأشر الذي يدعى نجيب سويرس، الذي يستهزئ بسنة النبي وبأصحاب اللحى ويأتي بميكي ماوس على أحد القنوات بلحية، فأريد من حضرتك أن توجه له كلمة وأن تخاطب الإخوة بأن يقاطعوا هذه الشركة المجرمة، هذا الكذاب المجرم الأشر. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما كلمة لا قدر الله فكأن مراد السائل، كأن مراد قائلها أسأل الله أن لا يقدر هذا الأمر إن كان شرا، هذا مراده، فإذا حاكمناه إلى مراده فلن نؤثمه، ولكن الأولى أن نتبع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كالتعوذات، فإذا كنا نخشى شرا نتعوذ بالله من الشر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام هذا أهون هذا أيسر. فالتعوذ بالله أولى من مثل هذه الكلمة التي قد توقع في ريبة، وبالله تعالى التوفيق. أما الطبيب المسلم الثقة القائل للمرأة المرضع لا ترضيه بعد زمن معين، إن كان ذلك من منظور طبي فله أن يقول ذلك وتسمع وتطيع، إذ الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو في هذا الباب أهل ذكر. أما إن كان لشيء عقائدي آخر فحينئذ لا بد من الإفصاح عن السؤال. أما ما ذكرته فيتبين من ذلك وأي شخص يحارب الله ورسوله ولا يجدي فيه النصح لا بد معه من أسلوب أشد، في الكتابة والمقاطعة مقاطعته والكتابة في شأنه وتبيين جرائمه هذا، وبالله تعالى التوفيق. وموضوعك محل بحث إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف أنت يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وإياك. والله يا شيخنا أنا يعني كنت كاتب كتابي لسه ما دخلتش يعني بامرأة بواحدة يعني، فطلبت هي الطلاق قبل يعني احنا محددين الفرح وكده، فهي طلبة الطلاق. يعني هو اي حد بيطلب الطلاق عامة يعني بيطلبه عشان مثلا هو شايف ان الانسان ده ما يناسبوش او فيه اخلاق وحشة او كده، فهي يعني ترى ذلك يعني والله المستعان. فهي عندها حاجات انا كنت موداها كلها مش على سبيل الهدايا، يعني في حاجات قليلة على سبيل الهدايا مثلا كصندل، حاجات بسيطة يعني، انما في حاجات انا موديها ادوات كهربائية وفي حاجات تانية مش على سبيل الهدايا والذهب موديه يعني ايه الحمد على لله. سبيل المهر وهيجي لي علم السؤال بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن كانت هي التي تركتك بدون سبب ألزمت برد أشيائك إليك، وإن كان طلبها مسببا فتكون قضية تنظر، يستمع لك ويستمع لها، وهل طلبها للطلاق مسبب سبب وجيه شرعي أم لا. أما إذا كنت أنت المطلق فلها نصف الصداق. هذه على وجه الإجمال. أعيدها مذكرة، إذا كانت هي التي طلبت الطلاق لغير سبب أو لشيء غير وجيه ردت إليك حقوقك كاملة، وإذا كانت أبدت أسبابا فتنظر تلك الأسباب من محكمين شرعيين يستمعون لك ولها. أما إذا كنت أنت المطلق فلها نصف الصداق، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا عم الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام. والله يا عم الشيخ أنا كنت عايز أسأل على السؤال، بس أنا راجل خاطب وأبو خطيبتي بيعترض بموضوع التليفون، بيقول لي حرام ومش حرام وكده. فكنت عايز أستفسر بس إزاي التليفون حرام؟ أنا دلوقتي في سفر وبطمن عليها. كلامي معاها عن طريق الاطمئنان بس مش أكتر. هي الآن بارك الله فيك، هي الآن امرأة أجنبية عنك، وأمرها ما دامت في بيت أبيها راجع إلى أبيها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فإذا رأى أبوها أن مصلحتها في عدم اتصالك له أن يمنع ذلك، وإذا رأى أبوها أن لها أن تكلمك بالمعروف والحكمة والموعظة الحسنة جاز له ذلك، فليس من حقك أن تفتئت على والدها في شيء هو من حقه، ليس من حقك أنت، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في سؤال يا سيدنا الشيخ عايز أسأله لحضرتك. تفضل يا ولد. هو سؤال محرج شوي. دلوقتي أنا كان ليا واحدة قريبتي سافرت من 35 سنة بره هي وجوزها، وبعدين جوزها ما كانش بيخلف، فراح واخدها وراحوا البنك اللي هو بيبقى فيه الحاجات ديت، فحبلت وخلفت بنت، وبعد 35 سنة قالت لها ان ده مش ابوكي وان انت جاية من عن الطريق ده. فالبنت عايزة تعرف دلوقتي هي يعني عليها عقوبة ولا عليها مثلا فدو ولا عليها ان هي يعني تعمل ايه. البنت عايزة تعرف، هي معرفتش الا يمكن من قيمة حاجة صغيرة، فانا قلت قالت لي اسأل لها يعني. وبعدين هل الام برضو عليها كفارة والبنت عليها كفارة؟ وعايزين نعرف ايه يعني هي البنت موقفها ايه دلوقتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما البنت فلا شيء عليها على الاطلاق، أما الأم والأب وزوجها فهما الأثمة، الأم آثمة، عليها أن تتوب إلى الله وأن ترجع إليه وأن تعمل عملا صالحا، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لكن البنت بنتها، ترث من أمها، ترث من أمها. أما الأب فلا صلة له بهذه البنت، لا صلة له بهذه البنت، وعليه أن يبتعد عنها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله. تفضل. سمعت حضرتك كان معايا أخ لي عليه يمين طلاق, فالشيخ راح للشيخ وكده قال له ده دعاء للاستغفار إن توبته قريب. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبويا الشيخ. تفضلي يا ولد. أدعو لوالدي بالرحمة والمغفرة ولزوجتي بالتوبة من عن التدخين ولأبنائي بالهداية وخاصة ابني مريض, أن تدعو له بالشفاء وأن يجمع الله وشملي بهم قريبا, وجزاك الله خيرا ولسائر المسلمين وشكرا. آمين يا رب. بارك الله فيك وحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في فضلة الشيخ. وياك. برجو من حضرتك يتسع صدرك للسؤال بتاعي لأن هو شيء ضروري وعايزين ناخد رأي حضرتك فيه. تفضلي. أنا ليا أخ كان متزوج من أخت يعني, وفضل معها أنجب منها بنتين, بنت وولد, وحصلت ظروف وطلقها مرة واثنين برضاه. المرة الثالثة طلقها مكره, هو يعني كان مسافر في مكان عمل ووالدها ليه سلطة أكبره إن هو يا يطلقها يا إما ملوش شغل في المكان ده, فطلقها مجبر. بغض النظر عن طلقها مجبر أو مش مجبر, هي كده اتطلقت ثلاث مرات, هي لا تجوز له إلا طبعا بنتزوج واحد غيره تاني. هل هي دلوقتي عايزة ترجع عشان خاطر عيالها؟ هل وهو دلوقتي مرتبط وخاطب والمفروض إن هو يكتب كتابه بكرة, خايف ان هو يروح يرتبط بواحدة تانية ونحسبها ان هي صالحة ولا نزكيها على الله, وخايف ان هو ما يرجعش لزوجته الاولى دي عشان خاطر عياله هتتبهدل؟ يعني ما السؤال اذن؟ ما السؤال؟ سؤال من وجهة نظر حضرتك واحدة. هي الان سؤالي لك, هل هي تزوجت بعد ان طلقت ثلاثة مرات؟ لا, هو عايز يسأل حضرتك هل الطلقة الثالثة اللي هو اكبر؟ لا, الطلقة الثالثة وقع. وقع حتى لو مكره؟ وقع. وقع. طيب معلش سؤال تاني بعد اذن حضرتك. هي دلوقتي الاخت اللي كان متزوجها الاول يعني خدت منه امواله وضحكت يعني عملت فيه حاجات لا لا لا, لا تصح, هل يجوز ان هو يرجع لها تاني ويغدر بواحده؟ هو لا يا اختي, يا اختي, هو لا يحل له الرجوع اليها الان لانها مطلقة ثلاث مرات, ولا تحل له حتى تتزوج زوجا اخر ويدخل بها الزوج الاخر عن غير تواطؤ ويطلقها الآخر. إن حصل جاز له أن يتزوجها, لكن الآن لا تتحدثي في شيء ليس من حقه, لا تتحدثي في شيء ليس من حقه ولا من حقها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هل الصدقة الجارية للميت يجب أن يعملها في حياته, أم أنه يجوز لأبنائه أن يعملوا عنه صدقة جارية بعد مماته؟ أقول بالله تعالى التوفيق, يجوز لأبنائه أن يعملوا له صدقة جارية بعد مماته, ذلك لأن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت, أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. الله يحفظك. حضرتك بالنسبة بس للموضوع اللي حضرتك أفتيت فيه من اللي هي الأخت اللي حملت من بنك الأجنة. نعم. ده يعتبر الزنا ولا لا يعتبر؟ واذا كان يعتبر زنا, هل بنتها ترث منها؟ انت حضرتك قلت لها بنتها وترث منها, فهل هي بنتها وترث منها؟ لا نزاع في انها بنتها. لا نزاع في كونها ابنه. تمام, ولكن هل هي صبراً ابنة زنا ولا مش ابنة زنا؟ صبراً. نعم صبراً. بارك الله فيك. هي بنتها لا شك في هذا, بنتها وترث منها, لكن الكلام على الأب إذا أو الرجل إذا زنى بامرأة فولدت له بنتا, هذه البنت عند الجمهور لا ترث من أبيها من الزنا, لا ترث من أبيها من الزنا. مع ذلك أيضا الأحناف يجوزون لتجويزهم استلحاق ابن الزنا إذا لم يكن هناك منازعة. أما هل هذه المرأة بهذا التوصيف المذكور تعد زانية أو لا؟ فالحدود مدفوعة بالشبهات، وهذا لا يكون كالتي زنت برجل فظني والله تعالى أعلم، وهي من المسائل النازلة، أن ذلك لا يعد زنا ترجم بسببه، والله أعلم. سؤال تاني حضرتك. نعم. سؤال آخر. تفضل. بالنسبة لولد الزنا الحقيقي. نعم. زنا فعلي. معايا حضرتك؟ معك. هل يرث من يرث من امه ومن ابوه، من ابوه، ولا لا يرث من امه؟ مثلا انا فهمت من حضرتك ان يرث من امه فقط، ولا اصبر علي حتى افصل لك. عياذا بالله ان قدر وزنى رجل بامراه فولدت ولدا، اولا هل يجوز لهما ان يستلحقا هذا الولد؟ بمعنى أن يقول هذا ابني وابنك وينسبانه إليهما، أو لا يجوز هذا؟ فهنا الجمهور من العلماء يقولون لا يجوز تلحاق ولد الزنا، لكن الأحناف مع عدد آخر من العلماء يجوزون. فلننظر إلى الأدلة. استدل الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعائر الحجر. فقالوا: الفراش والزوج أو السيد. فالمجوزون يقولون ليس هنا فراش هذه المرأة. متى نقول إن الولد منتفع عن الأب؟ يقول إذا كان هناك فراش، يعني إذا كانت المرأة متزوجة وحصل ان شخص زنى بها ولدت، الولد للفراش للاب لزوج المراه ليس للزاني الا اذا نفاه الاب عن نفسه، الا اذا نفاه الزوج عن نفسه. لكن اذا كانت بكرا وليس لها زوج، ليس لها سيد، فحينئذ تقوى وجهه الاحناف القائلين بجواز التلحاق ولد الزنا لأبويه ما لم يكن هناك زوج، وما لم يكن هناك منازع ينازع في الولد، وإذا كان الزاني نفسه مقر بالولد وزوجته مقرة، عفوا، والمرأة مقرة أيضا بالولد، بهذه الحيثيات الأربع: أن لا يكون هناك زوج، ثانيا أن لا يكون هناك منازع ينازع في الولد، ثالثا إقرار المرأة، رابعا إقرار الرجل. بهذه الحيثيات يجوز، أو أختار وجهة الأحناف القائلين بجواز الاستلحاق. ودل على هذا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في زمانه تزوج رجل بامرأة، الرجل كان له ولد من غيرها، والمرأة كان لها بنت من غيره، ففجر الغلام بالجارية، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سمعت الشيخ مصطفى، عندي استفسار بس يا سمعت. بالنسبة لمواقيت الصلاة بتحدد بطلوع الشمس أو غروبها، وبس بستغرب بس ان اذان الفجر بيؤذن في مصر قبل السعوديه، وفي بقيه الصلوات بيؤذن في جميع الصلوات في السعوديه هي قبل ان يؤذن في مصر. يا اخي اسمع مني، الاذان لكل بلده رؤيتها المستقله للمواقيت، فلسنا بملزمين باتباع دوله السعوديه او اليمن او غير ذلك، بل إن أهل مصر أنفسهم لا يتفقون في الأذان. يعني القاهرة لها أذان، ممكن تجد مرسى مطروح هناك المغرب يؤذن في القاهرة ولا زالت الشمس طالعة في مرسى مطروح، فلا يلزم أهل مرسى مطروح بالإفطار مع القاهرة، بل لكل بلدة مواقيتها بناء على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المواقيت، والله أعلم. السلام عليكم. ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا أم محمد. تفضلي. أم محمد. اتفضلي. أم محمد من المعادي. اتفضلي يا أختي. زوجي مات بقاله أنا بقاله 20 يوم وعايزة أعمل له عمرة. الله يرحمه. في عمرة رمضان ينفع؟ الله يرحمه. قبل فترة العداد. الله يرحمه رحمة واسعة. أختار لك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا كان معك محرم يجوز لك على رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تخرجي وتأتي له بعمرة، وهذا رأي ثلاثة آخرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وابن عباس وجابر رضي الله عنهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نساءها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، فيجوز لك على هذا الذهاب للاعتمار له، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. وياك. زادك الله علما وإيمانا. وياك. اتفضلي. لو سمحت يا شيخنا الفاضل، هل يجوز قتل الفئران أو النمل والحشرات الضارة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإن كانت الحشرات ضارة مؤذية جاز قتل المؤذي منها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد ورد عنه النهي عن قتل النمل، لكن ثبت في الصحيح أيضا أنه قال: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ فرخص النبي في قتل النملة المؤذية. فإذا كان النمل مؤذيا أو الحشرات مؤذية جاز قتل المؤذي، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رفع الله قدرك يا شيخ مصطفى، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، الإنسان إذا أتى إلى مكة معتمرا ووافق الخطيب يخطب خطبة الجمعة، هل يجوز له الطواف أو أنه ينتظر ويستمع؟ السؤال الثاني، إذا كان هو آفاقي من خارج مكة. السؤال الثاني، بالنسبة لأشكل علي مسألة هذه السائلة التي سألت عن المرأة التي أخذت من بنك الحيوانات المنوية وأنجبت، يعني أشكل علي حديث الولد للفراش والعاهل الحجر، لأن المرأة هذه صاحبة الزوج. لا ليس لا عفوا عفوا، نحن انتقلنا الآن من السؤال كان فيه تفصيل أكثر من هذا، لكن الآن هي بإقرار الزوج وإقرار الزوجة أن هذه البنت بنت البنك، ليست ببنت الزوج. الزوج عقيم كما ذكر، الزوج عقيم، وذهب بإقرارهما وآتي بمني وحملت منه، فاحنا سلمنا على هذا الأساس، يعني بغض النظر عن التحقيقات الجانبية في المسألة، لكن كانت الفتوى مبنية على أنه يقينا أن الولد من مني البنك، فالفتوى جاءت على هذا. أما الذي ذكرته أنت نعم كان يحتاج إلى مزيد بحث وتفصيل، لكن كان محله إذا غشيها الزوج بعد البنك كانت ستكون إشكالات، والسؤال يجاب عنه بتفصيل أوسع إن شاء الله بإذن الله في وقت لعله يتيسر بمشيئة الله. أشكرك على هذا التنويه والتنبيه لمزيد إضافات كان ينبغي أن تلحق بالسؤال، لكنني سلمت في الفتوى بأن المولودة يقينا بنت، يعني بنيت على أنها يقينا بنت البنك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل مصطفى العدوي، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. جزاك الله خيرا وربنا يزيدك من العلم إن شاء الله. وإياكم. تفضل. لو سمحت في سؤال يا شيخ، هل يجوز قراءة القرآن بالترتيب في الصلاة الجهرية حتى يختم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، هذا ليس على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي درج عليه بعض الأئمة، أن الإمام يدخل مثلا في صلاة الفجر يبدأ من ألف لام ميم البقرة، ثم أو بعد الفاتحة، ثم في الظهر يكمل أو في المغرب يكمل في صلاة الجهرية، وكل يوم يكمل بناء على ما سبق حتى ينتهي من القرآن كله، كأنه يراجع حفظه على المصلين. هذا الصنيع لم يرد عن النبي، وهو خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ. نعم. عندنا هنا في العراق أصدرت الحكومة قانون بجعل راتب تقاعدي لمجموعة من الأشخاص، يعني الذي لم يكن لهم إيداع أو أحد يعني ليس لديه راتب، تقسم على المحافظات، مثل كل محافظة 2000 شخص، ثم المحافظة تقوم بتقسيمهم على شيوخ العشائر أو المسؤولين بالمحافظة، يعني كل مسؤول يقدم أسماء شخصين أو ثلاث لقبولهم بهذا الراتب. فأحد المسؤولين من أقارب زوجي حصته 3 أشخاص، فقال لزوجي اخترتك أنت واثنين من أقاربي لهذا، فهل يجوز أن نأخذ هذا الراتب، علما أن زوجي ليس لديه أصلا يعني راتب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، إن كانت قوانين البلدة تسمح لزوجك بتقاضي هذا الراتب دون غش أو تدليس جاز له أن يقبضه، وإن قدر وأتاكم المال وترون أن ليس لكم في المال حق خذوه وتمولوه وأعطوه لفقراء مستحقين إن كنتم لستم من أهل الاستحقاق، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. ازيك عبد الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. انا عندي ابني عنده 20 سنة وجوزته مرة، فكانت الجوازة الأولية دي كانت متعبة يعني وتعبتنا يعني، فإجا ايه خلصنا منها طلقناها، فما طلقنا الحمد لله، فإجا ايه خطبنا له واحدة، يا ابني دي عجباك؟ قال له عجباني. يا ابني كويسة؟ قال لي كويس. فإجا خدت عليه فبقى له شهر داخل، فالوقت بقول لك أنا مش عايز، فالحال في دي والبيت محترمة ومية مية، ويعني كنا عدت معنا بغيرها 50 سنة وهي بغيرها كام، فأعمل ايه في سيادتك؟ يعني ماذا أقول لك؟ الولد الآن طلق فتاة وهو يطلق الثانية، فلو حملته بعض أعباء الزواج لعله يفكر جديا في الطلاق قبل أن يطلق، فلا أستطيع أن أقول لك أجبره على البقاء، ولكن انصحه وذكره وتريث وحمله شيئا من أعباء الطلاق حتى لا يتساهل فيه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ مصطفى. نعم. لو سمحت عاوز أعرف الواحدة لما تكون الدورة الشهرية لما تقطع الصلاة تعيدها تاني، وأولاد سيدنا محمد إيه، بنات إيه والصبيان إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة لا تعيدها المرأة الحائض، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فإذا كانت هنا امرأة حائض تركت الصلاة وتركت الصيام لحيضتها فإنها تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة. أما عن أسماء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته، فالبنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام جميعهن، فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، تزوج إحداهما فلما ماتت تزوج الأخرى، أما زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، أما فاطمة فتزوجها علي رضي الله عنهم أجمعين. أما أبناؤه فعبد الله والقاسم وإبراهيم، هؤلاء الذين أحفظهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. وياكم. وسترك الله في الدنيا والآخرة. وياكم. والله يا شيخ أنا ليا سؤالين إن شاء الله الله يكرمك. أول حاجة أخت معاها مبلغ من المال. فهي في جيران ليها وأصحاب بيحبوا مثلا يشتروا أشياء بالقسط. فهي معهاش مكان زي محل يعني انها تشتري فيه الاجهزه والحطاب. اختصر عليك لا يجوز هذا الصنيع. حضرتك اللي بيحصل يا سيدي. عارف مكرر السؤال مكرر. تاخذهم وتشتري لهم السلع. لا ما بتاخذهمش. لا يا شيخ. لا ما بتاخذهمش. هي بتعرف ايه اللي هم عايزينه الجهاز المعين اللي هم عايزينه. عايزين جهاز مثلا كثلاجه بتنزل هي وتشتري الثلاجه. بتروح المحل بفلوسها تشتري الثلاجه وتاخدها في عربيه فيها هي وتروح جايه موصلاها للي عايز الغساله دي وبعد كده تقول له دي ثمنها فوري كذا وثمنها قسط كذا. لكن ما بتاخدش معاها الشخص اللي عايز يشتري نهائي ابدا. لا بد اسمعي يا اختي. لابد أيوه. لابد من ثلاثه قيود. القيد الاول ان تتملك الثلاجه تملكا كاملا. القيد الثاني أن تنقل الثلاجة إلى مكانها. القيد الثالث أن تخير المشترية إن شاءت اشترت وإن شاءت رفضت بعد أن تتملكها. يعني بشراية ليها دي مش أنا كده تملكتها؟ أنا بقول لك هو إن أنا راح أشتريها ثلاثة تطلع باسمي أنا. يا أختي ثلاثة أمور. الأول تتملكيها تملكا كاملا تشتريها أنت اشتراء كاملا. ثانيا تنقليها تملكا كاملا يعني اصبري علي يعني بس تشتريها وبعدين تنقليها الى مكانك وتخيري المشترية بعد ان تتملكيها وتنقلها تخيرها تقولها اعجبتك ما اعجبتك. ماشي يا شيخ. لان الرسول قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طيب الله يكرمك. في سؤال تاني الله يكرمك يا شيخ. احنا بنعمل في رمضان حاجه كده سنيناها يعني ما اعرفش كانت ان شاء الله حسنه ولا ايه اللي فيها يعني. كنت مجموعه من جيراني باخد من كل واحد فيهم مثلا المبلغ اللي يطلعه جيني 2 جنيه ولحد ما وصل عددنا بقينا 40 فرد. وصلنا في ال 40 فرد ده ممكن يكون معانا 60 جنيه 50 جنيه. في رمضان كل يوم بنطعم اسره بالمبلغ ده. هل كل واحده فينا في اللي دفعت ده ليها حق اطعام الاسره دي لو كانت من اربع افراد؟ يعني سؤال واضح ولا اقوله تاني؟ لا مش واضح غير واضح. طيب انا ايه وليا جيران. طيب كنت انا الاول في رمضان بأطعم لوحدي يعني ال 10 ايام الاخرى دول كنت بطعم اسره بمالي الخاص. فبعدين قلت طب ما انا بدل ما اطعم اسره واحده انا الم من جيراني كل واحد يطلع اللي هو عايز يطلعه المبلغ اللي عايز يطلعه. طيب يعني اللي عايز يطلع 3 جنيه اللي عايز يطلع جنيه في اليوم. وبعدين بنروح الاسره تكون فقيره. طيب نجيب لها اطعام. المشكله يعني هل الاجر ان شاء الله للجميع كله اللي دفع ثلاثه زي اللي دفع جنيه زي اللي دفع نص؟ لا ولا كده. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. السلام عليكم. السلام عليكم سيد الكريم. الله عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله. وحياك. محمد المصرافي من الجماهيريه العظمى. تفضل يا محمد. والله شو بدي سؤال يعني انا ومجموعه من الزملاء. تفضل. الله يعطيك العافيه. والله انا نقيب بالجيش الليبي. انا نقيب بالجيش الليبي. وبعد ذلك يا اخي الكريم قسم الولاء باننا نحمي الوطن والثوره والقائد. ولكننا خلصنا هذا القسم تماما وانا عملت لمده اسبوعين في مكتب حلف النيتو في بنغازي. وكنت انقل المعلومات عن اماكن تواجد القوات المسلحه. ولكني انبن الضمير لاننا نحن وزملائنا خلصنا قسم اليمين هذا. فما هي الكفاره لكينا ان نبعد عن هذا السوء وهذا العمل الاجرامي اللي عم قمنا به؟ هذا قد تم. لا نملك أبدا إلا أن نقول لك استغفر الله واعمل صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات وأقلع تماما عن المشاركة في الأحداث الجارية لما يعتريها من دخن شديد وعدم رفع راية لا إله إلا الله في أي الوجهات. فاستغفر الله وتب إلى الله وارجع إليه واعمل صالحا ولا تيأس من رحمة الله وأقلع في الحال عن هذا العمل وابتعد عن مواطن الفتنة قدر استطاعتك يحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ استحلفك بالله لان احنا يعني حزنين حزن بسبب الاف مساويرس ده. يعني ايه الحل اللي اتعمل معايا؟ يعني احنا عايزين نقاطع المبينيل دي خالص وحضرتك ارفعوا قضايا وتوقيعات والمحامين يجتهدون لعرض هذا على النائب العام ومحاكمته والنظر في امواله والنظر في ثرواته. تتبعوا هذا كله وليتضامن مجموعة من المحامين الأفاضل الكرام في عرض قضيتهم على النائب العام. وجدير بالنائب العام نسأل الله أن يوفقه للخير الذي ينفع الله به البلاد والعباد أن ينظر إلى هذه الممارسات الاستفزازية بالنظرة التي تستحقها وكفى جرحا لمشاعر أهل الإسلام فبارك الله فيك. يتضامن مجموعة من المحامين الفضلاء وارفعوا قضية ضد كل أثيم يسخر من الدين ويعبث بالدين. ولم يعد الأمر كاف أن يسخر شخص من دين الله ومن رسول الله ومن أتباع رسول الله ثم نكتفي باعتذار سمج يقدمه وتطوى الصحف. فجدير بالمحامين أن يتضامنوا جميعا لرفع قضية ضد كل ساخر من الدين ضد كل عابث بالشرائع والسنن. بارك الله فيك وحفظك الله. فوجه النداء لإخوان المحامين أن يتضامنوا معا للذب عن دينهم وللدفاع عن دينهم وأنبه المسؤولين أنه لو انتهك عرض قسيس أو لو أتى شخص مسلم بقسيس في صورة مزدراء ما سكت النصارى أبدا ولكن سنة رسول الله تمتهن وأتباع رسول الله يمتهنون وأزواج رسول الله يمتهن ودين الإسلام يمتهن ولا محرك لساكن. فاتقوا الله في دينكم أيها المسؤولون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ربنا يبارك فيك يا شيخ مصطفى. بالنسبة للأخ اللي اتصل من ليبيا. اتفضل. حضرتك مش هما فئتين متقاتلتين من المسلمين؟ يعني ما العتب بما السؤال؟ السؤال حضرتك يعني إذا تقاتل فئتين نقف مع الفئة الغير باغية على الباغية. ومن الباغية عندك الناتو ولا القذافي؟ لا مش النيتو القذافي يعني ما كلهم بغاة. ما هو النيتو باغي. النيتو يعني النيتو يعني مسلم؟ لا انا ما بتكلمش عن النيتو دلوقتي حضرتك. طيب لا تلزمني برايك بارك الله فيك. لا انا ما بلزمش حضرتك. ملا كفار النيتو كفار والقذافي اثيم هو الاخر بارك الله فيكم. فاعتزال تلك الفتنه اقرب للتقوى كده. من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله وهذا ليس بكائن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم شيخ مصطفى انا كلام ده قبل قليل بس لكن الاخوه في ورشه كنترول قطع الاتصال. نعم كنت سالتك عن الرجل ياتي معتمرا الى مكه ويصادف خطبه الجمعه وهو رجل افاقي ماذا يفعل؟ هل يجوز له الطواف اثناء الخطبه ام ينتظر ثم يستمر؟ ما هو نعم هذه الثاني اذا تكرم. كان الإشكال في مسألة الولد اللي تراشه لأهل الحجر. يعني احنا كنا نتيقن أن هذا الرجل يقينا هو أخذ النطفة من بنك الحياة المنوية هذا اللي نتيقنه. لكن احنا لا نتيقن أن الحامل كان بسبب هذه النطفة ربما كان بسبب نطفة الرجل نفسه. نقول الثالث ساعة سمحت لي يا شيخ بس صبرا لا تتدخل علي الأمور. لا تلقي علي الأسئلة مرة واحدة وأنسى وتعاتبني. فأنا أقول لك في هذه الجزئية نعم كان يتثبت. هل هذا الرجل جامع زوجته أثناء المدة التي وضعت في رحمها نطفة المني من البنك أم لا؟ إن كان حصل جماع فنعم كما تقول قد يتوقع أنه من أحد الطرفين. فالمسألة تحتاج إلى بسيط إلى مزيد بسط والله أعلم. أما الطواف أثناء خطبة الجمعة للقادم للاعتمار فله الوجهان، لأن شهود الجمعة ليس بواجب على المسافر، فإن أراد أن يشهدها استحب له أن يجلس يستمع الخطبة وبعد يصلي مع المسلمين. إن رأى أن الجمعة ليست بواجبة عليه فله أن يطوف، وإن صلى معهم أيضا فلا بأس والله أعلم. طيب يا شيخ أحسن الله بالنسبة لبرنامجكم الجميل البحث الفقهي على قناة الحافظ، ودنا لو يكون هناك يعني إعلان مسبق عن مثلا الأسبوع القادم هيكون البحث مثلا في المسألة الفلانية أو في الموضوع الفلاني، حتى الإنسان يعني خلاص البحث يعني اليوم البحث اليوم إن شاء الله فيما يتعلق بالإسراء والمعراج. أحسن الله عليك إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ وحمدا لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضل. معي بعض الأسئلة أرجو سماعها ثم الإجابة جزاكم الله خيرا. تفضل. الله المستعان. عندنا مسجد يقنص دائما في صلاة الفجر وآخر لا يقنص، فهل لو صليت هنا أحيانا وفي الآخر أحيانا قد أقمت السنة؟ وسؤال آخر، أريد أحيانا أن أشرب من بعض المبردات المنتشرة بالطرقات فأجد الكوب به ماء أو ممتلئ فأتخلص منه لأني أجد شيئا في نفسي، فهل هذا يعد إسراف؟ وسؤال آخر، الدعاء العام لعامة المسلمين لتفريج الكربات وغيره عند المريض بعدما ورد في السنة هل جائز؟ وأخيرا لا أعد السؤال الأخير، الدعاء العام يعني لتفريج الكربات أو الدعاء مثلا خاص عند زيارة المريض بعد الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فهل هذا الدعاء يعني جائز الدعاء العام؟ وسؤال الأخير جزاكم الله خيرا، من المعلوم أن ما بين الأذان والإقامة وقت استجابة للدعاء، فهل الأمر خاص بالمسجد أم الأمر عام في أي مكان؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فمسجد يقنط في الفجر وآخر لا يقنط في الفجر، تسأل هل يجوز لي أن أصلي في هذا أحيانا وأصلي في هذا أحيانا؟ نعم يجوز، لكن كحكم عام للمسألة أن القنوط يكون في وقت النوازل، وأيضا يضاف إلى ذلك أن الصلاة صحيحة على أي الأحوال شئت وعلى أي الأحوال صليت والله أعلم. أما كونك تريد أن تشرب من بعض المبردات فتذهب وترى الكوب ممتلئا لكنك تمتعض لكون أحد ما شرب من هذا الكوب فتكب هذا الكوب، فأنت تسأل هل هذا تبذير؟ أظنه من اليسير المعفو عنه والله أعلم. أما تفريج الكربات والدعاء العام لتفريج الكربات، هذا مستحب أن تدعو لنفسك ثم تعمم الدعوة للمؤمنين والمؤمنات. قال نوح عليه السلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، هل هذا متعلق بالمسجد فقط أم وأنا خارج المسجد؟ ليس هناك دليل يفيد أنه متعلق بالمسجد فقط والله أعلم، بل الأمر واسع وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم الله عليك، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله تحمد على كل خير. لو سمحت عايز أعرف تفسير الحديث اللي بيقول لو مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية وعمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، عايز أعرف تفسير الحديث دي لو سمحت. يعني هو مفسر لنفسه، يعني أنت إذا مت لم يعد يأتيك عمل صالح إلا إذا كنت عملت صدقة جارية مسجد مثلا، اشتريت مصحفا وضعته في مسجد فيأتيك أجر من هذا المسجد أو من هذا المصحف أو من أي صدقة جارية. نعم. أو ولد تركته يدعو لك بعد موتك. ماشي. أو عمله للذي ينتفع به. اشتريت كتابا فيه علم أو نشرت علما انتفع الناس به. يأتيك رزق العاملين به بعد موتك. نعم. شكرا شيخ. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. شيخنا في المهندس نجيب السويرس عمل رسوم بفتحهم من الإسلام والمسلمين أسقط الواقع ده على كرتون عبارة عن فيران وكلاب، يعني الكرتون ميكي ماوس ده عبارة عن فيران وكلاب، وطلعهم ملتحي ومنتقبة. نجيب ساويرس اتعود ان هو يتهجم على الدين ويسخر من المسلمين خاصة في مصر يعني، وليه مواقف معروفة من البند الثاني من الدستور. القصة كلها ان هو عنده اكبر شركة في مصر اللي هي موبينير، وهو فيها 25 مليون مشترك. لو قلنا ان كل النصارى المشتركين هم 5 مليون، اذا فيها 20 مليون مشترك مسلم. الناس دي ما بتفهمش يا شيخنا بعد اذن حضرتك الا لغة الارقام والفلوس. لو هو خسر 20 مليون مسلم مشترك هو ان شاء الله هيفلس يعني. فهل دلوقتي التعامل مع موبينير فيه حرمة؟ وهل يجب علينا ان احنا نقاطع الشركة دي وبقية شركاته مع انه معروف بعدائه الجامد جدا للاسلام؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ان ثبت ان احدا ما كائنا ما كان يسخر من المسلمين ومن دينهم نقاطعه، ولا كرامة، ولا كرامة له ولا لأمثاله. إذا تبين لنا أن شخصا ما أيا كان هذا الشخص، سواء العقور المذكور أو غيره، أيا كان أيا كان، إذا تبين لنا أن شخصا يسخر من الدين ويحاربه ويستهزئ به، ألزمنا بمقاطعته حتى يراجع أمره، حتى يراجع أمره. بارك الله فيك. وأنصحك إن ثبت ما قلت أن تتعاون مع إخوانك المحامين وترفع عليه قضايا، وعلى كل من سولت له نفسه أن ينال من ديننا أو أن ينتهك حرماتنا أو شعائرنا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خير شيخ مصطفى. بارك الله فيك، تفضل. أولا بارك الله فيك يا شيخ. نعم. أريدك أن تغضب من هذا السؤال وأن تنتظرني قليلا. أول شيء، ما يحدث في ليبيا الآن؟ إذا فمثلا بعض المدن الآن لم يأتها، يعني لم تدخل في القتال أو المعارك، وحتى الآن لم يدخل فيها ولم يتقدم إليها التوار. فإذا يعني دخل القتال وبدأت في هذه المدن القتال، والشخص إذا يعني لم يقاتل فإنه قد يأتي عليه أذى يعني، وإذا انضم إلى التوار وكانت نيته إعلاء كلمة الله وإسقاط هذا الطاغوت، فهل إن شاء الله يكون؟ أنا أسألك سؤالا. نعم. هل الراية المعلنة راية لا إله إلا الله؟ هي في سؤال محدد، قصدي نحن أنفسنا. أصبر علي يا بارك الله فيك المجلس. يا أخي أقصد مجلس. يا أخي استمع. نعم. أنت لك رأس مال نفس واحدة. حتى تكون هذه النفس في مأمن، اجعل كل حركتها لله سبحانه وتعالى. لا. إقبالا، إدبارا، قياما، قعودا، اجعل نفسك لا تتحرك إلا لله، إلا لله. قال رسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الحكم بارك الله فيك عليك أن تراعيه. مسألة آخرة، الدنيا منتهية وزائلة. إذا سئلت بين يدي الله: عبدي لماذا فعلت؟ يكون جوابي حاضر، يا رب أردت إعلاء كلمتك. لا بد أن يكون جوابك حاضرا، لا تغتر لا بجريدة ولا بصحافة ولا بقناة فضائية ولا بصوار ولا بقذافي ولا بغير هؤلاء. تكون وجهتك إذا وقفت بين يدي الله، وأنت ستقف يسألك ربك: لماذا فعلت يا عبدي ما فعلت؟ يكون جوابك حاضرا: يا رب فعلت من أجلك. هكذا بارك الله فيك، لك رأس مال نفس واحدة، ضعها حيث أمرك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله مصطفى أنا حلفت يمين على مراتي. قلت لها علي الطلاق بالثلاثة من رحيل المشوار دي. الكلام ده كان حصل العصر. بعد كده خدت مثلا بعد كده جيت واحدة أنا الساعة 10 بالليل، خدت ورحت رايح في المشوار ده. كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة، إن عجزت فصم 3 أيام. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أكلم الشيخ مصطفى. اتفضل معك. مرحب شيخ مصطفى. بارك الله فيك. في الله. حبك الله. والله بالنسبة للنقاب كنا عايزين نعرف إن كان فرض ولا سنة، واللحية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن النقاب فللعلماء فيه قولان، أحدهما بوجوب تغطية الوجه وهو الذي أختاره، والثاني باستحباب ذلك. أما عن اللحية فحارقها يأثم إلا إذا كان مضطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. أما الاضطرار فيستثنى صاحبه لقول النبي صلى لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أرجوك يا شيخ. الحمد لله تفضلي. يعني حابة نهز رقم تلخاص. نعم. لكن عندك رقم خاص. خذي من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ فاضي أخبارك؟ الحمد لله بارك الله فيك. حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك. ولك بمثل. والسامعين والسامعة تفضل. بالنسبة للإمامة في الصلاة هل ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل صلى مؤتمة صلى الله عليه وسلم؟ ده السؤال الأول. لا أعد أعد أعد. الإمامة في الصلاة. نعم. هل ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أي ناحية؟ من ناحية أن صلى بها أو أنه قال صلوا بها، يعني في حكم الصلاة بها. يعني العمامة ولا الإمامة؟ الإمامة، الإمامة اللي هي أنا الإمامة. لا الإمامة. الإمامة. الإمامة بالعاء. الإمامة. حكم الإمامة في الصلاة، وهل صلى صلى الله عليه وسلم بالإمامة؟ أم لم يصلي؟ العمامة. الإمامة. طيب. والسؤال الثاني بالنسبة لرب السلام على قارئ القرآن والمصلي. طيب. السؤال الثالث كفارة الصيام للإطعام مقدارها كتكين. عفوا السؤال الأخير كفارة الصيام اللي هي الإطعام مقدارها كتكين، كفارة الصيام يعني كفر كتكين يطعم كل واحد كتكين. كفارة اليمين مال أو طعام. مال أو طعام. كفارة اليمين كفارة الصيام. كيف كفارة الصيام كامل؟ أيوة من الطعام أو من المال كتكين يعني المقدار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما العمامة بالعين بالعين المهملة والياء والنون فالصلاة بدونها أو بها كلاهما صحيحة، وإن كان الأفضل أن تغطي رأسك لأن هذا أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قارئ القرآن إذا سلم عليه رد السلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6 إذا سلم عليه أن يرد عليه السلام، وكذلك المصلي يرد إشارة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد السلام إشارة كما قال الراوي جعل بطن يده إلى أسفل وظهرها إلى أعلى. أما عن كفارة الصيام لمن أفطر رمضان فعن كل يوم تطعم مسكينا، عن كل يوم تطعم مسكينا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى لو سمحت، في أخ صديق لي فقالوا مرض فيه. نعم. قالوا فيروس فيه. اللهم عافينا وعافيكم السامعين. فهو كان يعني خلط بعض أمور يعني طبعا يعني كان الصلاة ما كانش بيصلي ملتزم كويس. واللهم احفظنا يعني برضو انه هو صرح لي كده ان هو يعني في بعض المهم يعني اوقب وبعد ذلك عاوز يتوب يعني التوبه باب التوبه مفتوح الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسلط الابتلاءات على الناس لارجاعهم الى دينهم قال الله سبحانه ولقد اخذناهم بالباساء والضراء ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء الشدة قلة المال وكذلك الضر في البدن لماذا؟ لعلهم يتضرعون فأحيانا تسلط الابتلاءات على العباد لإرجاعهم إلى الله وإذا رجعوا إلى الله كشف عنهم الضر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ولقد قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بسنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا كان ذلك قد أصاب صاحبك فلعله نذير خير لعله يتوب فإن العبد تقبل توبته قبل مماته كما لا يخفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله أسألك الدعاء لي والزوج والأولاد الله يبارك في عمرك الله يبارك فيك تفضلي الله يخليك واحد شغال في شركة يا شيخ مصطفى مدير مبيعات فهو بياخد من في عملاء عارفهم برا الشركة وعملاء عارفهم خارج الشركة فبيجيب لي العملاء اللي خارج الشركة دولت باسمه عمال الشركة بس بأسعار مخفضة بس أصحاب الشركة ما يعرفوش فبيطلع نسبة له ونسبة للعميل اللي هو بياخد من الشركة ونسبة للشركة بتكسب برضه بس هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ طب لماذا لا يخبر شركته؟ ما أعرفش والله بس هو لازم يخبر شركته لأنه بيستفيد هذا من جراء عمله داخل الشركة يعني هي تعتبر يعني زي تجارة هي تجارة لابد يعني. أن يخبر شركته طب ده لا يجوز يا شيخ مصطفى؟ قل يخبر شركته لأنه بيتحرك من منطلق منصبه الذي هو فيه أيوه فيستأذن شركته طب لو سمحت سؤال تاني نعم لو واحد أخته خطأت يعني خطأ اللي هو لا قدر الله الفاحشة فهو تعاون مع أمه وأخوه التاني بقتلها وقتلوها يعني ده يا شيخ مصطفى يعني هيضر بيته وزوجته وأولاده بعد كده كانت سيب ولا يعني كانت زوجته وأولاده الإثم يرجع عليهم يعني وذنب ربنا يجي عليهم هما في الدنيا كانت سيب ولا بكر لا بكر طبعا عليهم إثم كلهم طب احنا انت ليس عليك انت اسم والاولاد يعني ربنا ما يعاقبناش احنا في الدنيا لا تزر وازره وزر اخرى طيب سؤال ثالث لو سمحت معلش نعم يعني احنا في المسجد عندنا خلاف جامد على ان الحائض لا تجوز دخول المسجد وبينهروا اللي بيدخلوا المسجد حوائض نهر فظيع وبيكرشوهم وما يجوزش وما اعرفش ايه والكلام ده كله فوضح لنا معلش لو سمحت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد يرى اكثر اهل العلم ان دخول الحيض المسجد لا يجوز ويرى فريق اخر من المحدثين ان دخول الحيض جاز الحديث الذي استدل به على المنع هي عدة احاديث لكن اصرحها اني لا احل المسجد لجنب ولا الحائض حديث ضعيف لكن أختار الرأي القائل بأن الحائض إذا كانت لن تلوث المسجد فإنه يجوز دخولها مع الخلاف الذي بينته وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة نوليني الخمرة من المسجد يعني نوليني السجادة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك أي أنها في محل الدم ليست في اليد فهذا يقوي الوجه القائلة بأنه إذا أمن التلوث جاز دخولها والله أعلم السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ مصطفى الحمد لله شيخ أنا عندي استفسار خاص عني ممكن أخذ رقمك لا حرج السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام وبركاته يا مصطفى اتفضل شويه بس معلش هل يجوز ان احنا نخرج زكاة المال لتحفظ القرآن الكريم للمرتبات عاملين؟ لا يجوز، لا يجوز إخراج زكاة المال كمرتبات كمرتبات أو لمدارس تحفيظ القرآن الكريم. الصدقة الجارية على الصدقة الجارية لا بأس، تتكلم على زكاة المال الآن. أنا عايز أخرج صدقة جارية على روح والدي. أخرجها لتحفيظ القرآن الكريم لا بأس، لكن إذا كانت دار قرآن كريم خيرية، أما إذا كانت دار قرآن كريم تجارية فلن تكون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ. نعم تفضل. من فضلك عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، حضرتك رجل اختلف مع زوجتي وطردت مسجن زوجتي عند بيت أهلها. رجل ماذا؟ وبعدين نعم ماذا صنع الرجل؟ وحضرتك سابت البيت وقعدت عند بيت أهلها، فبعد كده راح يخطب وهي تزوج بغيرها يعني، فكان بيعرض يقول الناس أنا طلقت، كل ما راح يخطب واحدة يقول أنا طلقت زوجتي الأولى، ولا بيطلق، فهل هذه تحسب طلقة؟ نعم تحسب طلقة. ولم يطلق يعني هي فيها خلاف بعض الشيء، لكن التحليل أنها تحسب طلقة، يعني واحد راح يتزوج وهو متزوج، ذهب يتزوج فقالوا له أنت متزوج، قال أنا طلقت زوجتي. نعم. هو كذاب. نعم هو يكذب. محسوبة طلقة. محسوبة طلقة. نعم. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. والله يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ مصطفى اللي حصل من نجيب سواريز طبعا كل مصر سمعت به، صح؟ صح. طيب اللي حصل من جمال البنا واللي حصل من الأستاذ ياسر وعمار مش عارف علي حسن ده، مش الناس سمعت به برضو؟ والله قد يكون بعضهم لم يسمع. حضرتك القنوات المصرية النهاردة يعني مش عارف نجيب لفظ ان هي أصعب من الأول بكثير. ليه اللي حاصل ده؟ اللي هو الإسلام ليه اللي حاصل فيه؟ الإسلام يستد فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، يستد فضيلة الشيخ فلان، ليه كده؟ يعني هو الإسلام ضفيف، يعني الإسلام مش قادر يوقف الناس عند حد. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وهذه سنة الله في الخلق، هناك أهل إجرام أفصحوا عن إجرامهم مع هذا الانفتاح الذي تولد مع هذه الثورة. ومما يتأسف عليه أن نوادي الروتري أيضا بدأت في انتشار ولابد من مكافحتها، فقد قامت لها أفرع في محافظات عدة، حتى تسرب التشرذم إلى مدينة المنصورة عندنا، ولكن الحمد لله أمرهم في قل وزوال. فجدير بالمسلمين أن يذبوا عن دينهم وأن يتعاونوا جميعا لدحض الباطل وإقامة الحق، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. هذا بين يدي الختام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع راية الإسلام والمسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات، وأن يجعل كلمته هي العليا، اللهم آمين. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله لنا وليك يا شيخ مصطفى. ولك تفضل. والله عايز أعرف كفارة اليمين طعام 10 مساكين، ففي أسرة مثلا مكونة من 5 أفراد، هل الأسرة دي كل فرد يعتبر مسكين لحاله ولا نعم. الأسرة دي كلها؟ لا كل فرد مسكين لحاله. كل فرد مسكين لحاله؟ نعم. طب بالنسبة لكفارة يمين الطلاق طعام 10 مساكين، هو بتتحسب طلقة ولا لا؟ غير محسوبة. أنا حلفت اليمين. غير محسوبة. حلفت اليمين غير محسوبة. غير محسوبة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن، كما أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل ترطيب اللسان بذلك وطمأنة القلوب بذلك، فلن تزال القلوب مطمئنة بذكر الله والألسن رطبة بذكر الله، وكذلك الأبدان تقوى بذكر الله، والشياطين تنخنس عنا بذكر الله، والملائكة تتنزل علينا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الله يذكرنا إذا ذكرنا. هذا وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا ردوا المظالم إلى أهلها وأكثروا من الاستغفار، بذلك تدفع عنكم البلايا والنقم وتستجلب الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار.